امبارح كان لسه معايا وبيحلم بيا وبهوايا، كنت امشي كان يجري ورايا ويقول لي ما تستنى شوية. امبارح مين بس يشوفه من شوقه ليا ومن خوفه، كان واقف بيداري كسوفه مش عارف يتقرب ليا. حياتي آمنته ونسيني وأوانا.